أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر صلى الله عليه وسلم. صيحة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كنشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا وكل صغير